فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المرابطة، ومنزلة المرابطة تعني الوقوف على ثغر من ثغور الشيطان، أو الوقوف على ثغر من ثغور العدو بقلب يقظ مستعد لكل طارئ لصده وربه. فالمرابطة إذن حراسة في سبيل الله، ويقظة دائمة، واستعداد ثابت، وهي مدافعة ومجاهدة، كل ذلك داخل في معنى المرابطة، لكن لها خصوصا يتعلق بالثبات على فخر معين لمهمة معينة، وهي من المنازل التي تعين العبد في صد هجمات الشيطان، وتعينه على الثبات على الحق الذي اختاره وآب إليه، وتعينه على البقاء دائما على حال التوبة النصوح لا يرتد عنها ولا ينتكس. المرابطة إذن هي حال المسلم الذي عرف ما قصد فهان عليه ما وجد. ولفظ المرابطة من المفاعلة، فهو دال على المشاركة مصدرا وفعلا، وأصل المشاركة فيه أنه يتصور وجود فاعلين، المؤمن الذي يدفع البلاء والشيطان الذي يأتي به أو العدو. ولذلك فأنت ترابط كأنك تقاتل وتجاهد. والعبارة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي كتاب الله لها معنى مجمل ولفظ مطلق يمكنك أن تنزلها على أي حال من أحوال المجاهدة وعلى أي ظرف من ظروف الوقوف على فخر من ثغور العدو، وذلك في آخر سورة آل عمران من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وللسنة من هذا المعنى تطبيق يساعد المؤمن على امتثال هذا الأمر فيما يتعلق بمدافعة الشيطان ومدافعة الهوى ومدافعة كل النزوات والشهوات والثبات على الصلاح، وما أحوجنا في زماننا هذا إلى هذا المعنى، معنى المرابط. وأحسب أنه من الصعوبة ومن العسر على المؤمن الذي تاب إلى ربه وآب إليه مصليا تائبا من ذنوبه أن يثبت على صلاحه من غير مرابطة ومجاهدة، لأن حبال الغواية تشده إلى خلف وتشده إلى الفساد، ولأن الزمان زمان فتنة، هي الفتن التي فعلا كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران. فلا بد إذن من زاد تعتمد عليه وتتزود منه وبه لترابط على صلاحك وتقواك من أن ينفرس منك أو من أن ينتزع منك. الآن كل وسائل الفتنة في هذا الزمان تقوم على هدف، وهو نزع صلاح الناس وانتزاعه انتزاعا. فإذا كان ذلك كذلك وهو بالمشاهدة كذلك، فأنت مضطر إذن إلى القبض على صلاحك بقوة، وإنما القبض على الصلاح بقوة مرابطة. ولذلك جاء الأمر بالمرابطة في سياق الأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وهنا عبارتان لا بد من بيانه، لأن المرابطة لا تصح إلا بهما. المرابطة هي قلنا الثبات على الصلاح، بس تبقى صالح بينا وتكون عندك القدرة أنك ما ترجعش للذنب ديالك، وما ترجعش لترك الصلاة، وما ترجعش لكل فعل سيء وتثبت. لابد لك من مقدمتين أو من إحداهما، وهما اصبروا وصابروا، وبينهما فرق. فأما الصبر فلمن يعرفه ولمن هو شينته وصفته. اصبروا لما تقول في واحد صبر فهو في أصل الاستعمال من حيث صيغة الأمر بهذا الشكل دال على أنه بإمكانك أن تصبر ولك طاقة وقدرة على الصبر، لكن لوحظ أنك ربما تغفل عن الصبر في هذه اللحظة فقيل لك اصبر، وقد علم أن لك طاقة لذلك، لأن الأوامر لا تكون إلا على قدر الاستطاعة ما كتقول شي واحد دير شي حاجه، ما كتقولها له الا وانت عارف انه بالمقدور ديالو بالامكان ديالو يديرها. فاذا كان امرك يصحبه علم سابق عندك انه لا طاقه له في فعله فهذا الامر غير صحيح اذن، او يحتاج الى نوعين من التعديل في صيغته. ولذلك فقول الله للمؤمنين يا ايها الذين امنوا اصبروا، فلعلمه عز وجل ان من المؤمنين من له طاقه الصبر فيامره باستعمالها. طاقه الصبر هي موجوده بين جنبيك، اخرجها اذن فانها سيف المرابطه، هذا هو السيف الذي تضرب به ابليس وتضرب به شهواتك ونزواتك وكل اشكال الغوار التي تريد ان ترفسك وتردك الى سلفاته. اخرج سيف الصبر، الصبر على الطاعه فعلا والصبر على المعصيه تركا. والله عز وجل عليم وهو العليم الخبير ان من المؤمنين من لا يعرف الصبر، ومن لم يجربه فقال له وصابروا ولم يقل له اصبروا، فانما خطاب اصبروا فللذين لهم طاقه لذلك وسابقوا تجربه صبروا وبامكانهم ان يصبروا فامرهم بذلك. واما المؤمن الضعيف الذي لا يثبت امام فتنه الغوايه وينجرف بسهوله لاول نداء من نداءات الشيطان فقال الله له وصابروا، لا يكفي فيه الصبر بل لا يجدي، لان سيف الصبر غير موجود عنده فيحتاج الى المصابره وليس الى الصبر فقط. والمصابره فيها زياده الف تدل على المشاركه، وقلنا قبل قليل هذا المعنى فيه إذن أن من يريد أن يأخذ منك ويمنعك من الصبر فهو الشيطان والعدو والغواية والجهالة والضلالة. فدافع إذن من يريد أن ينتزع منك تلك الطاقة التي لم تستعملها قط وتخشى أن لا تطيقها وأن لا تتمكن منها. ففيه معنى التفعل أيضا والتفاعل والمفاعلة، فيه معنى التصنع والتكلف من أجل اكتساب الصفة. ما تعرف تصبر، حاول صبر، صابر، ابذل جهدا من أجل الصبر ستجد مشقة أكثر من الصابر، ولكن حاول وجاهد وعلم نفسك أن تصبر. فكل نفس جعلها الله عز وجل من حيث أصل الخلقة على قدم وساق من كل الصفات الإلهامية، فتحتاج إذن إلى مزيد اكتساب. فقد ألهمك الخير وألهمك الشر، وأنت إذن عليك أن تبذل طاقة أكثر من أجل اكتساب صفة الصبر وصابره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، كواحد ما تزداد معلم العلم بالتعلم، شوية اليوم شوية غضة وبعد غضة، وأنت في مسيرتك العلمية لا يقال لك عالم فأنت متعلم وتتعلم حتى إذا اكتسبت كمال الصفة كنت عالما. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم في تتمة الحديث. الحلم هو الرزنة والعقل والكياسة والفطنة والهدوء في اتخاذ القرارات وفي تنزيلها، حلم وعطف ورحمة وإشفاق على الآخرين، حلم وهدوء صفة عامة في التفكير وفي الفعال، حلم. وضده الجهل، ماشي الجهل اللي هو ضد العلم، الجهل بمعنى سرعة الغضب لسبب ولغير سبب، كما عند الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل بمعنى الغضب الذي يثور إبليس أو يثيره إبليس في قلب الإنسان، ولهذا سمي أبو جهل بأبي جهل، حنظر ذو الأفعال هوجاء شيطانية عكس هذا الحلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما، والحليم اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من الصفات العلى لله عز وجل. الحلم بالتحلم، ما زلنا مع المصابرة، لكن كلامنا عن الحلم مفيد في هذا المعنى جدا. لما؟ لأنه صفة وجدانية قلبية، يعني الهدوء إذا انتفت سرعة الغضب، إذا كانت فيك سرعة الغضب والانفعال سيمكنك أن تكتسب عكسها بالتدرب عليها، بمعنى أنه ليس فقط الصناعات الحرفية والمهنية المادية هي التي تكتسب بالتعلم، وليس فقط العلوم العقلية والذهنية والشرعية هي التي تكتسب بالتعلم، ولكن أيضا الصفات الخلقية التي قد يظن أنها لا تكتسب تكتسب بالتعلم، لأن التعلم إنما هو تعلم الحلم. أنت كتصور كتغضب، علم رسمة وكتكلم، أنت راك غاضب من الداخل ولكن تلهم نفسك وتضبط فعلك، فإذا بك اليوم وبعد اليوم وغدا وبعد غد تجد نفسك أنك صرت حليما بلا تكلف، ما تبقاش حسب نفسك يعني كاظم ومزير، تصبح حليما بشكل تلقائي لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصب، وهذا هو المقصود. الحلم بالتحلم، التحلم تكلف الحلم وهو مشقة كذلك واحد طريعا لديه نحن، ولذلك يقولوا الجبل كيتبدلو والطبيعه ما كيتبدلوش، ليس على اطلاقه، ولكن من حيث صعوبه تغيير الطبائع الخلقيه لدى الناس، الطبائع ديال بنادم صعيبه تغيير، ولكن ممكن اذا كانت لهذا الانسان اراده. وقد كان الصحابه الاوائل في جاهليتهم من اجهل الناس، معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كانت شدته على المؤمنين وعلى رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم انقلب ذلك كله حلما وعقلا وكياسة وفطنة وفقها عظيما في الدين. وإنما الحلم بالتحلم، إذا كانت الصفات الوجدانية والخلقية إذن ممكن تعلمها وهو كذلك، فالصبر صفة قلبية، ماشي للدين اللي يصبر ولا الجوارح التي تصبر، لا، إنما الذي يصبر القلب. ولذلك سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن الصابر الحق ليس هو الذي لم ينتج رد فعل وقلبه يغلي، هذا ليس بصبر، يعني واحد وقعت له مصيبة لا قدر الله وسكت قالوا ودي صبر، ولكن مرض بالسكر ما صبر ولو، لأنه البارودة خرج الدخل، هذا ليس بصبر. وإنما الصبر شعور داخليا بالسكينة والهدوء والراحة إذا قدر الله وقضاء، هذا صبر. ولذلك قوله وصابروا أي تكلفوا الصبر حتى ترتقوا إلى درجة واصبروا أو اصبروا. فالأمر الأول هو لمن لهم قدرة على الصبر، قدرة طبيعية سيصبر ما عندوش مشكل اصبروا، يعني والذين آمنوا اصبروا، والذي له عانة في اكتساب الصبر وفي اتخاذه صفة قال له وصابروا، فإن كنت من الصابرين فاصبر، إن لم تكن منهم فصابر، كل ذلك يجعلك من أهل المرابطة ورابطوا. ولذلك جاءت ورابطوا آخر الكلام، صحيح أن الواو في العربية لا يفيد ترتيبا، ولكن تقديم التأخير في البلاغة العربية يفيد الترتيب، يفيد الترتيب. فما ذكر الصبر وبعده المصابرة وبعدهما المرابطة إلا لحكمة، كما في قوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فالواو لا تفيد ترتيبا ولكن تقديم التأخير يفيده، فأشد الناس عداوة فعلا للذين آمنوا بالترتيب اليهود أولا والذين أشركوا على طريقتهم وعلى مذهبهم تابعا لهم، والذين يقودون العداوة عالميا للذين آمنوا اليهود هم قادة العداوة، والمشركون والنصارى جند لهم في عداوتهم للمسلمين. اصبروا وصابروا ورابطوا رابط، هذه العبارة أصلها من الربط، والربط إنما يقع للدابة، تربط الخيل وتربط الثور، ربط الخيل أو ربط الثور أو ربط أي دابة من أن تنفلت وتروح وتضيع، فما نربط إذن من أنفسنا عند الصغور صغور الأعداء، ما كان نجيدوش رجلنا طبعا، ولكننا نربط أنفسنا هي التي تشرد بعيدا وتشتاق إلى النوم والدعاء والراحة ودفء الأفرشة، تشتاق إلى ذلك وتسأم من برد الصغر وقسوته ومن هول الانتظار انتظار العدو، تسأم من ذلك وتحتاج إلى من يربطها، أنت الذي عليك أن تربط نفسك، فإن لم تربطها فلا رابط لها غيرك. ولذلك قال ورابطوا، ورابطوا هذا الأصل. الأصل في الاستعمال اللغوي من الربط أي من الخيط. أنت قطعت القنطرة، قنطرة الظلمات والمعاصي، وجئت عائدا إلى بيت الله مصليا عابدا شاكرا. رباطك في توبتك بيت الله وبيوت الله عز وجل، أن كانت هي صدور يرابط بها المسلمون من أن يدخل عليهم إبليس بالوسواس وبالنذر، وهو يجاهد في ذلك من أجل إرجاعهم إلى شهواتهم ونزغاتهم والفتن التي ترديهم وتدركهم. ولذلك بيننا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مليء وجها من أعلى وجوه المرابطة بالنسبة للتائبين الآئبين إلى باب الله. وما أجمل العبد إذ يتوب إلى باب الله هاربا من فتن الدنيا، هاربا من جحيمها ونارها، هاربا من دخانها وشياطينها وأبابيسها التي تصب عليه نيران المدافع من الشهوات والمنكرات عبر أجهزة الإعلام والتلفزيونات والشوارع والأزقة والمقاهي والمدارس والمعاهد والمؤسسات. الدنيا تمطر بالبلاء والفتن، فيهرب المؤمن إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إلى أين تفر؟ إلى المسجد. هذا هو الحصن، الحصن الحطيم الذي يمنعك من عدو الله إبليس ومن جنوده أجمعين. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء فعله بنى المسجد، لا انطلاق لأي عمل ولأي جهاد ولأي مدافعة إن لم يكن المسجد منطلقة وقاعدة نفسه. هو ثغر المؤمن التائب، ثغر المؤمن التائب وحصنه المريح، وعليه أن يحروف نفسه بحصونه وعلى أبوابه. ولهذا أخرج مسلم وقبل ذلك الإمام مالك في الموطأ، ثم مسلم في الصحيح، وكذلك أحمد بن حنبل في المسند، والإمام النسائي وبعض أهل السنن كلهم أخرجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذكرها ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما. ألا أدلكم، واش ما نخبركمش، وحد العمل له واجهتان، واجهة تمحو وواجهة تثبت. شيء عجيب، يجي الإنسان من ظلمات الفتن والذنوب تائبا إلى الله، يفكر تفكيرا واحدا إن كان من العاقلين، كيف يبني ما بنى الصالحون، وكيف يتخلص من ركام الماضي. جزء أمور سبقك أقوام من الصالحين، توبت نعم وعفى الله عما سبق، لكن كيف تبني ما بنى من كان قبلك الذين سبقوك بالخيرات والصالحات؟ ثم كيف تشتغل بالاستغفار والتوبة وتجديد التوبة مما سلف حتى أن يمحو الله عنك ما سبق وما مضى؟ فهما عمليتان، عمليتان اثنتان تستوجب منك وقتا كثيرا وأشغالا طائلة. اختصرها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثغر واحد ترابط فيه، فتقوم بعمل ينتج لك الأمرين: انسحك الذنوب القديمة وناجد منها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الذنوب القديمة ينسحها بإذن الله، وما جد منها من ذنوب. والمؤمن لا يخلو من ذنب من حين لآخر مهما كان شأنه وأمره وإيمانه، ثم يبني لك بها في الوقت نفسه، فيمسح لك ويبني لك صروح الصلاح والتقوى والفلاح ومنازل في الجنة من أهل المنازل. وإن أهل المنازل يعني في الجنة في الحديث الصحيح، وإن أهل المنازل لا يتراءون كما ترى أ و ن ى الكوكب الذري في السماء. تستفيد إ ذ ن م غ ف ر ة وعلوا؟ قالوا بلى يا رسول الله. الشيء لك القلب؟ قال اصباغ الوضوء على المكاره، فهي ثلاثه امور. اصباغ الوضوء على المكاره، الاصباغ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاصباغ الانقاء، تتوضا زين حتى تنقي بدنك وجلدك مما يجب غسله من اعضاء الوضوء او الاغتسال ان كان الامر يتعلق بغسله. اصباغ الوضوء على المكاره، المكاره جمع مكره، وهي ا ل ح ا ج ة التي تكرهها النفس إ م ا لثقلها أ و لشدتها. لما تذكر هذا الحديث الناس يجي لبالهم في غالب ا ل أ ح و ا ل البرد، يعني كيتوضا في البرد. وقد قاله بعض شراح الحديث، وما أ ع ج ب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ يتكلم بلسان ا ل ن ب و ة، و ا ل آ ن في هذا الزمان يتبين أ ن هناك مكاره أ خ ر ى أ ش د على المؤمن من البرد ومن ق ط و ة الصقيع، مكاره ا ل ت أ ن ق والتجمل، مكاره الوظائف. أ غ ل ب كثير من ا ل أ س ئ ل ة تريد عليه ت أ ت ي من عند الموظفين و ا ل إ د ا ر ي ي ن، عندهم مشكل هو إ د ا ر ت ه ووظيفته تفرض عليه أ ن يكون قد سرع شعره ب ط ر ي ق ة أ ن ي ق ة و ج م ي ل ة، فكيف أ ن ه يتوضا ويخسر ذلك الشيء هو عجل عند الكوافير؟ مكره من المكاره. ولذلك تجد بعض الناس يترك ا ل ص ل ا ة أ و في أ ح س ن ا ل أ ح و ا ل يؤخرها عن وقتها. مشكل لا يمكن ان يتوضا و ا خ د م ه ا ل ت ب ا ر ة، كيف يتوضا ويضيع شكل ربطه عنقه عندما يتحرك يمينا أ و شمالا أ و ينحني على م غ ر ف ة الماء، ويضيع شكل معطفه يخسر تحديده وتسريحه بالتفيسته ويطوي سرواله فيضيع شكله وجماله و أ ن ا ق ت ه. مشكل. أ م ا النساء فحدث ولا حرج، تلك أ م المصائب. إ ن كانت من ذوات ا ل أ ل و ا ن والتلاوين، كيف تخلط ا ل أ ح م ر ب ا ل أ ز ر ق و ا ل أ س و د ب ا ل أ ب ي ض؟ اصباغ الوضوء على المكاره، لا أ ج د تفسيرا أ د ق في هذا الزمان بهذا الحديث من هذه المكاره فعلا التي هي أ ش د من البرد. وهو من يصبر البرد الشديد ويتعرين فيه وفي ليالي الصقيع و أ ي ا م الشتاء القاسي يصبر البرد، ولا يصبرنا من أ ج ل غ ر ف ة ماء للوضوء على مكاره ا ل ز ي ن ة والتقييم و ا ل ق ي ل ة رباط. والرباط لا يكون ع ا د ة إ ل ا في صغر العدو. ا ل أ ص ل في ا ل ك ل م ة أ ن ه ا استعملت ل ل د ل ا ل ة على الذين يقفون لطغور العدو اللي جالس في الحداده وهز ا ل ب ن د ق ي ة حاضر حرف هجوم العدو، وهذا منه اصباغ الوضوء على المكان. قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكثره الخطى إ ل ى المساجد، كثره الخطى إ ل ى المساجد. والله إ ن من أ ع ظ م النعم على هذه ا ل أ م ة ان جعل قلوبها م ع ل ق ة بالمساجد، يطلب الله دوما لنا هذه ا ل ن ع م ة ويعمقها ويوسعها، ي س أ ل و ا ان يدينها وان يعمقها وان يوسعها. شوفوا النصارى لا ي أ ت ي أ ح د منهم إ ل ى الكنائس، فابقوش يمشوا الكنائس منذ زمان، من لما بقى يجي حد ا ل ك ن ي س ة جعلوا لهم في الكنائس الموسيقى، فتحولت ا ل ع ب ا د ة عندهم إ ل ى ملاهي. والمؤمنون لا يزالون بحمد الله يؤمون المساجد، وهذه نعمه. وهنا افتح قوسين، غلط غلط كبير وخطير عند بعض الشباب الذين يعادون المساجد. بعض ا ل أ ح ي ا ن يقول لك ودينا ما نمشيشين صلى الجمعه، هذاك الخطيب غير في خربك. الله عز وجل ما ناداك ل ل ج م ع ة ولا ل ل ج م ا ع ة في اجل ا ل إ م ا م الفلاني أ و الخطيب الفلاني، ناداك إليه عز وجل، قال لك اجي الجماعة تلقاني تما ماشي تلقى الخطيب. اليوم كان غير خطبة مدورينها ما نمشيش، غلط. وخم فيها ما تسمع، وأقولها بصراحة وخم فيها ما تسمع، في بعض الأحيان امشي إلى المسجد. فيقصد المسجد ليس لذاك فقط، بل يقصد المسجد لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله احدا. نهار ما تمشيش انت وما يمشيش الاخر وما يمشيش انا، انتهى دور المساجد. اذا استودع امرنا وضع نمشي الى المساجد ولو لم يكن فيها إلا الجدران، خمس دوكا غير الحيوط نمشي إليها ونسير إليها. ولذلك قال وكثرة الخطى إلى المساجد، لا يهمك من تجد ولا ما تجد، يهمك أنه مسجد. واش مسجد ولا مش مسجد؟ مسجد امشي. وكثرة الخطى، كثرة الخطى تعني أن كان من المداومين على الجماعات ومن المحافظين على الأوقات، وأهل الأوقات هم من أهل المنازل العليا في الدين وفي الآخرة، إفضاغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك من مستلزمات هذا المعنى أن يكون المسلم عارفا بمساجد المدينة. يعني غير المعقول أن تلقى الشاب عارف هاي المسبح موجود ليه في المكان الفلاني، والمسبح الآخر موجود أيضا في الحي الفلاني، وقاعة الرياضة المغطاة في الحي الفلاني، وقاعة الرياضة المعراة في الحي الفلاني. المساجد الذين يعرف منها واحدا أو واحدا أو لا يعرف منها شيئا، معرفة الله تقتضي أن تعرف أبوابه، وإنما أبواب الله أبواب مساجده. لما وجب عليك أو حق عليك أن تعرف المساجد؟ لأنك لا تدري أين تجعلك قدرة الله وقضاؤه في يومك أو في ليلك. صليت الصبح بحيك ثم اقتضت أشغالك أو أمور الدنيا أن تجعلك في أقصى المدينة، عليك أن تعلم أنها هنالك مسجد بالمكان الفلاني، وتسأل لتصلي فيه الصلاة التي أذن لها هناك. وكثرة الخطى إلى المساجد، تعرف المساجد فيها وأن تحبها، وإنما حبك للمساجد دال على حبك لله. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود، في تتمة حديث لهذا المعنى صحيح، إذا خرج حتى يعود. حنا شي واحد مشى يزور شي حبيب ديالو وجلس معاه واستنى الوقت ديال الزيارة وخرج وقلبه معلق به، هو خارج ويفكر في العودة متى وكيف. ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد كلاهما إذا خرج منه حتى يعود إليه. وانتظار الصلاة إلى الصلاة بالانتظار له احتمالان دلاليان كلاهما معنى صحيح ومكمل للآخر. فأما المعنى الأول وهو الظاهر الأول، فأن تبقى بمكان صلاتك حتى يؤذن للصلاة التي بعدها، صلى الظهر تبقى جالس في الجنة حتى العصر، أو تصلى المغرب تبقى جالس في الجنة حتى العشاء. وقد كره الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب أن يبقى الإنسان بالمسجد بعد صلاة العصر، كان يضرب الناس بالضرة إن وجدهم بعد صلاة العصر بالمسجد، يأمرهم بالاشتغال تقبل جالس كجهد وقت الاشتغال بعد العصر وبعد الضحى، وقت عمل وقت شغل. وإنما انتظار الصلاة إلى الصلاة من المغرب إلى العشاء، أو حسب بعض النوافل كمن ينتظر الضحى من صلاة الصبح، يصلي الصبح ويبقى بمكانه كما هو في السنة، يذكر ربه ويتلو القرآن حتى تشرق الشمس وتطلع على قيد رمح أو قيد ذراع كما ورد في الحديث، فيصلي ركعتين، وذلك كعمرة بالأجر في عظيم. هذا معنى أول، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومعنى ثاني أشمل من الأول، ويدخل فيه كل من له هم الصلاة في قلبه، ولا يقتضي بالضرورة أن تنتظر الصلاة بالمسجد، مش بالضرورة، ويمكن أن يدخل فيه كل الصلوات الخمس من الصبح إلى العشاء، وأنت في انتظار للصلاة بعد الصلاة وللصلاة بعد الصلاة. وذلك حينما نجعل هذا المعنى على حمل هم الصلاة لكي ينتظر مسافر، لأن الانتظار انتظار آتي، كتنتظر في واحد له احتمالا، إما أن تنتظره بمحطة القطار أو بالمطار فهو انتظار بمكان انتظار مكان، وإما أن تنتظره هما وتفكيرا بلا شرط المكان، وتبقى تقول ليوم يجي غدا يجي، وتبدا تحسب وقت قدومه إن كنت متعلقا به، فيمكن أن تكون في بيتك أو في مكانك من العمل أو حتى مسافرا داخل دولتك أو قطرك، ولكنك دائما في انتظار تنتظر الذي يأتي، فهي إذا حالة نفسية أ ك ث ر مما هي فعل مرتبط بمكان، فيكون الانتظار إ ذ ن عملا قلبيا، ف أ ن ت إ ذ ن تنتظر ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة فمعناه أ ن ك تحمل همها. إ ذ ا صليت الصبح فتفكر في الظهر أ ي ن سيجدك، افي عملك أ م في منزلك أ م عند ضيف أ م عند مضيف أ م في أ ي مكان، في الحضر أ م في السفر. وبما أ ن ك تفكر هذا التفكير ف إ ن ك تخطط لتلك ا ل ص ل ا ة، كيف تصليها، كيف توفر لها مسجدها وجماعتها. و إ ن لم تكن منتظرا ل ل ص ل ا ة بالمسجد ف أ ن ت منتظر لها في قلبك، وتدخل إ ن شاء الله في معنى الحديث وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة. أ م ا إ ذ تصلي الصبح ولا يهمك بعد ذلك ش أ ن الظهر، لا تفكر فيه حتى يفاجئك في مكان ما بظروف ما لا تساعدك على وضوء ولا تساعدك على ج م ا ع ة ولا تساعدك على مسجد، بل قد تفتنك وقد تسلف ما عندك من إ ي م ا ن، فهذا مما يخرج عن معنى الانتظار. ل أ ن الذي ينتظر ا ل ص ل ا ة هو في ص ل ا ة، إ ن ك م في ص ل ا ة ما انتظرتموها، أ ن ت منتظر ل ل ص ل ا ة، إ ذ ن أ ن ت تصلي النهار كله ولو كنت في اشتغال من أ ش غ ا ل تجارتك أ و وظيفتك أ و عملك كيف ما كان، أ ن ت تصلي ل أ ن ك تنتظر ص ل ا ة الظهر وتفكر فيها وقد خططت ل ه ا، ساكون بالمكان الفلاني إ ن شاء الله وسيؤذن في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة، وقبل ذلك س أ س ت ع د للوضوء. تدبير ا ل أ م و ر ا ل ك ف ي ل ة ب إ ن ج ا ح ذهابك إ ل ى المسجد و ب إ ن ج ا ح ك في صلاتك الوقت عند النداء. وكذلك إ ذ ا صليت الظهر تفكر للعصر، و إ ذ ا صليت العصر تفكر للمغرب، و إ ذ ا صليت المغرب تفكر للعشاء، و إ ذ ا صليت العشاء تفكر ل ص ل ا ة الصبح. ومن التفكير ل ص ل ا ة الصبح أ ن تستعد للوقت بالبحث عن وقت ا ل ر ا ح ة. لما كيفلت لنا الجر كان فكره شنو وقع النهار الفلاني منط شنو كاين، سهرت بزاف أ و تعبت بزاف وما درت شيء القيلوله. اذن اتخذ أ س ب ا ب اليقظه، اتخذ أ س ب ا ب الحصول و ا ل ق د ر ة على الموعد. حينما تتخذ أ س ب ا ب الشيء الله يهيئه لك، وذلك انتظار. وخرج ناعس في فراشك أ ن ت منتظر ل ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة، قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما معنى الشيء الذي تخافه وتخشى منه من أ ن يغلبك الشيطان على أ م ر ك، إ ن كنت من المنتظرين وكنت من المسبغين وكنت من المكثرين الخطى إ ل ى المساجد ف أ ن ت في أ م ن من الشيطان، لا يقدر يصلي، أ ن ت في أ م ن. وجرد ترى لما تصلي الصبح في الوقت وخارج من المسجد و أ ن ت تفكر للظهر وتعود إ ل ى منزلك، قد تستريح وقد تشتغل ثم تفطر وتخرج إ ل ى عملك، انت خارج وقد فكرت ل ص ل ا ة الظهر بالمسجد الفلاني بالمكان الفلاني بالوضوء على الشكل الفلاني، يعني الوضوء في العمل أ و من المنزل أ و ب أ ي ط ر ي ق ة مما تيسر لك، إ ذ يعرض لك الشيطان في الطريق ب ف ت ن ة م ر أ ة ع ا ل ي ة أ و أ ي ف ت ن ة من الفتن أ و مال حرام ينفذ إ ل ي ك، يقول لك خذ هذا المال حرام واقبلي هذه ا ل م ص ل ح ة، أ ي ف ت ن ة تزيد قل اعوذ بالله أ ن ا صليت الفجر مع المسلمين و أ خ ط ط ل ل ص ل ا ة مع المسلمين، أ ن ت في انتظار، إ ذ ن أ ن ت في منعه من إ ب ل ي س محروف ل أ ن ك في رباط. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بالذات ي الشباب عندهم مشكل يتوب ويعود إ ل ى ما كان عليه من المعاصي، ادخل الرباط وسجدت عن الشيطان، ادخل الرباط. هذا منهج بيان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المعصوم، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سلح ب ا ل ص ل ا ة اسباغا للوضوء ومشيا إ ل ى المساجد وانتظارا ل ل ص ل ا ة بعد ا ل ص ل ا ة، هذا سلاح. وفي الحديث الوضوء سلاح المؤمن، وما بعده من باب أ و ل ى و أ ح ر ى. ولذلك قول الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن العظيم فيه شفاء ودواء من ص ي د ل ي ة الرحمن من ان يعاني من هذه المشكله، واقم الصلاه، هذا هو الدواء، واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت قدامك العدو، أنت تصلي وتنتظر الصلاة إلى الصلاة، أسبقت الوضوء، ألفت المشي إلى المساجد، كنت إذن من المصلين حقا، أنت في الرباط، أنت بإذن الله أقوى من الشيطان، ولا ذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر. هذا المعنى، الفحشاء التي تدعوك والمنكر الذي يغريك، أقمت الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ناداك المنكر ودعتك الفحشاء فاعلم إن كنت مكبرا لله، وإنما تكبيرك لله إسباب الوضوء والخطى إلى المساجد والانتظار بعد الانتظار، فاعلم أنك أقوى، أنت أقوى آنئذ، لأنك كبرت، كبرت الرحمن، فسينقذ وسيضعف الشيطان بين يديك وتدوسه بقدمك، وتكون إذن من المفلحين. نرجعوا الآية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا منهج لتكون مفلحا أي منتصرا فائزا بإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين والمصابرين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المرابطين، اللهم اجعلنا من المرابطين، واجعلنا من المرابطين. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قونا بطاعتك وارزقنا عزائم مغفرتك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخرج مسلم في صحيحه، أخرج حديثا تشد إليه الرحال، لمن أراد علاج نفسه ودواء وجدانه وقوام طريقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، أسلوب شديد مش ما نخبركمش، واحد حويجة مزيانة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، عملية مزدوجة فيها جوج، وداك الشيء احنا فيه الحاجة، وحنا في حاجة ليه كبيرة، عندنا ذنوب ثقيلة نتخلص منها، وقدمنا درجات رفيعة نمشعو بها. ما حيلتك من الذنوب تخلص منها، ما حيلتك من الدرجات العالية تطلع منها. أمران يواجهان المسلم هذا الزمان، جمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إن تحرك الماضي وطلعك العالي. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تدحوي كلهن صلاة، إصداغ الوضوء على المكاره. ما تقول شو دي برني البرد، ما في يمن توضى، ما في يمن اغتسل، خلي حتى يطلع النهار عاد يصلي الصبح. أين إسباب الوضوء على المكاره إذن؟ ومكاره هذا الزمان أشد من مكاره ذلك الزمان. عندنا مكاره جديدة، المكاره هي الأمور اللي تجيك صعيبة باش توضى، جاك البرد، هذا مكره من المكاره. اليوم في مكاره جديدة، باب كومبليم قد شيء طلع لكم ديال الفيستو وتعوزوا انت عدم حد بدو وصوب الشعر مزيان، ما شيء تمسح على راسك وتخسر المشطة، هذه مكاره هذا الزمان. وعدد كبير ديال الناس ما تنصليوش لهذه الأسباب، وخدام واحد الإدارة راقية وإطار عالي في فاش يخسر المشطة ديال شعره فارجة، إذن يكون من الهالكين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره. سيدنا محمد سيدنا وسيدكم وسيد الحلق يسجد في محرابه والمطر يقطر من سقفه. كان السقف ديال المسجد النبوي في اليامو يصوب بالجريد ديال النخل والطين، تحت سوا عنده الصباع عند راسو قتلوا الأرض اللي يسجد عليها، ودار بيركة جلسة ديال الماء والطين، فلم يقطع صلاته، ما قطعش الصلاة ديالو، جعل يسجد في الماء والطين، الجبهة ديالو جبهة النور يسجد بها، فسلم من تلك الصلاة ووجهه يقطر بالماء والطين، نهوز الطين والماء في الوجه ديالو من الجبهة حتى يستلح يأهب. من هذا البشر بعد ذلك أفضل من رسول الله؟ مصيبة ولذلك ورد في الحديث من شأن التواضع ولا نكفت الثياب والشعر. هذا حديث هيئة المسلم هو يصلي، من اللي يصلي مكروه ليك أنك تجمع وحق الصبح ويجيك من اللي تجي ساجد. إذا كان قصدك أنك خاكي تصفر كثمر تبدا تجمع ما خصك شي حوايجك يخصهم الصلاة، ولذلك واجب أن تسجد كما أنت. غير مثلا كاشني في رقبتك هبط طاح التراب خلي جلابتك هبطت الحصيره مع الاساس عاد الزمان رحنا في رفاهيه في مساجدنا. اما في المديره المسجد ديالو كاع ما كان فيه حصيره لا ضربيه، كان فيه التراب، التراب الذي كان في المسجد رسول الله يسجدون عليه. فاذا سجد لم يكن يجمع لا ثوبه ولا شعره، كل شيء يسجد معه. فكيف ترضأ بنفسك أن تكون في تواضع رسول الله؟ شيء عظيم أن تقترب من منزلته العليا بشيء من التواضع لله، لأن إتباع الوضوع على المكاره هو باب من أبواب التواضع لرب العالمين. واللي تحس بهذا الإحساس ديال مخصوش يخسر مخصوش يعوش، هذا فيه كبرياء. يتكبر على من؟ يتكبر على المتكبر، لأن الله هو المتكبر ذو الكبرياء. وغادي نشوفوا كبرياء من سيكون منتصرا. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما فازته في النار، كما في الصيغة الصحيحة من الحديث. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد. أذن للصلاة بادر إلى المسجد، بادر إلى المسجد، فذلك أصل من أصول التربية الأولى وكثرة الخطاء إلى المساجد. وفي رواية صحيحة أيضا ونقل الأقدام إلى المساجد، وكل واحدة عندها معنى مزيان. كثرة الخطاء يعني أنت مديم ومداوم على الصلوات في المساجد ومع الجماعات، هذا معنى. أما نقل الأقدام ففيه معنى آخر زائد مهم، حيث يكون بجد المحجاز ما فيه مين فيه الجنة دوك القدام ديالك والرجلين خاص اللي يقلعهم. نقلوا الأقدام، خطو انت يسك المدد على السلشي بزز على رأسك، راك تمشي واحد ثلاثة خطوات أربعة خمسة ستة، وما هذوك القيود اللي هو الشيطان، لأن الشيطان يجيب لك اللي يتهرسوا شوية تحس بالخطا والنشر وتقول العجب ما عرفنا ليه كنت قبل قليل نفيا نجي للجنة. فإذا بك تشعر بالراحة تسمى إبليس كان يقيد قدمي. نقل الأقدام إلى المساجد. والثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة، المتبادر إلى الذهن من الفهم اللي كيف مكتب الناس هو زعما كتصلي الصلاة وتبقى قاعد في الجامعة السنة الأخرى، ليس بالضرورة ماشي لازم، يعني مزيان إلى ما عندك شغل تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي العصر وتصلي المغرب وتصلي المغرب وتصلي العشاء وهكذا إذا تيسر الأمر. ولكن راه من أهم معاني الانتظار هو الانتظار الذهني القلبي، يعني إلى صليت الفجر ونجحت لا شنو عندك نجحت فقت في الوقت ها 50% فقت في الوقت وصليت في المسجد ها 50% أخرى نجحت إن شاء الله. إذا كتقول لا بس ربحت الصلاح القرف بالهم الظهر، عنده يقبطني في شي موضع ما لقيتي ندير نصلي، عنده نكون خارج وغادي نقضي الشغل الفلاني ونبقى حاصل ما موضيش وخصني باش نتوضي يفوتني الوقت او تفوتني الجماعه او هذا نوع من الانتظار. كتخطط الا باغي تبيع وتشري ودير شي صفقه غدا كتبات انت تفكر ليها. كذلك اراد ربك ان تجعل من صلاتك تنتظر الصلاه بعد الصلاه، اي تهتم بها وتنتظرها بشوق، اي تهاقوا إليها. كتصلي الصبح وتبقى موحش فوقاش تصلي الظهر، وتصلي الظهر وتبقى موحش فوقاش تصلي العصر، وكذلك إلى المغرب فإلى العشاء، فتنام على أمل لقاء الله عز وجل رضيا مرضيا وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام في النهاية فذلكم الرباط. هذه رواية ديال مسلم كاين وحدة وفي رواية أخرى ديال مسلم فذلكم الرباط مرتين، وفي الموطأ للإمام مالك فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. الرباط هو الموضع اللي كيبقى واقف فيه العسكري في الجبهة ديال القتال حاضي عساس صغر الموضع اللي كيهجم منه العدو، كيبقى شد البندقية ديالو ومنيش وردده مرابط في سبيل الله. هل هم النبي صلى الله عليه وسلم الرباط الأكبر والأعظم أن ترابط على صغر الشيطان الذي يدخل منه إلى صلاتك فيخربها. ل أ ن أ و ل ما يحاسب عليه العبد يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن صلح صلح له سائر عمله و إ ن فسدت والعياذ بالله فسد له سائر عمله. الركن ا ل أ خ ي ر و ا ل أ ص ل ا ل أ خ ي ر الثالث من أ ص و ل ا ل ت ر ب ي ة التي أ ه ل ت المسلمين ل ر ت ب ة الهجره التخلق والزاد بين الناس مع ا ل أ س ف غلطين في ق ض ي ة ا ل أ خ ل ا ق حتى من أ ه ل التدين علق البعض شرائع التدين الذين ساءت أ خ ل ا ق ه م وتخشبت معاملتهم بسبب انقلاب الموازين في اذانهم وفهمهم ل ل س ن ة ولكتاب الله قبل ذلك. الخلق أ ص ل من أ ص و ل الدين، بل إ ن بعضهم اعتبره من الضروريات جعله ض ر و ر ي ة س ا د س ة الضروريات الخمسه ا ل أ خ ل ا ق. إ ن م ا بعثت لاسمم صالح ا ل أ خ ل ا ق اجري وافتحها صالح ا ل أ خ ل ا ق رايز عند الناس واحترد ما في الكتاب مكارم الاخلاق. قلت ا ل ع ب ا ر ة الصحيحه اللي تبدا بحديث ياج إ ن م ا بعثت لاسمم صالح ا ل أ خ ل ا ق إ ن ن ا أ د ا ة حصر، يعني أ ن ا ما جيت إ ل ا ا ل ح ا ج ة و ا ح د ة باش نكمل ابني ديال ا ل أ خ ل ا ق. كان الدين كان الدين كل الدين خلق، ومن اللي جاءوا ا ل ص ح ا ب ة ا ل ع ا ئ ش ة يسولوها على العباده ديال النبي صلى الله عليه وسلم على اخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن، والحديث مسلم كان خلقه ا ل ق ر آ ن. خلقه ن ك ر ة م ض ا ف ة إ ل ى الضمير، والمعنى دياله العموم، يعني ك أ ن ه ا قسمهم كان كل خلقه ا ل ق ر آ ن، كان ق ر آ ن ا يمشي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام. تخلق ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن. وما أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن؟ ليست أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن إ ل ا نورا و أ ن و ا ر ا من أ خ ل ا ق الله سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل واسماء الحسنى اقتضت من عباده أ ن يتخلقوا بها، تكرموا بكرم الله، وتحلموا بحلم الله، وترحموا برحمه الله، وتتواضعوا بكبرياء الله. هذه كتعطي اخرى، تتواضعوا بكبرياء الله. علاش؟ ل أ ن ك تعرف بان الكبرياء إ ن م ا هو لله وحده، وما بقى لك متوالو، اذا ما بقى لك من الكبرياء، بقي لك التواضع و ا ل ع ب و د ي ة والخضوع لله الواحد القهار. اسماء الله الحسنى او بعباره اخرى توحيد ا ل ر ب و ب ي ة اللي فهموا يعلموا ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر ا ق ي ة ا ل ر ف ي ع ة، واللي ما فهموش مع ا ل أ س ف تمشي لهامش ا ل أ خ ل ا ق بل إ ل ى بركات ا ل أ خ ل ا ق، وهذا مناقض ل أ ص و ل الدين و ل أ ص و ل التوحيد. كملت هذه ا ل أ م و ر عند ا ل ص ح ا ب ة، ف أ ه ل ه م رسول الله بتاهيل الله لهم ليهاجروا في سبيل الله، فكانوا خير سفراء. ل أ ن راه ب د ا ي ة الهجره بدا الانتشار ديال الدين في ا ل أ ر ض ل ب د ا ي ة الهجره، وما يمكن السيد النبي صلى الله عليه وسلم يصفت الناس مشوهين في ا ل أ خ ل ا ق ديالهم يعلموا الدين في البلاد العباد و ا ل أ ن ص ا ر، ل أ ن غير هجروا ا ل م د ي ن ة صافي لمت ا ل م د ي ن ة وسلك سعد الدين وسيطر ا ل إ س ل ا م في ا ل م د ي ن ة من تم، و ا ل إ س ل ا م ينتشر بعد ذلك في ا ل أ ف ق ا ع وفي ا ل أ ن ص ا ر وفي كل مكان. فخصصت النماذج ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة، وبدا يصف أ ر س ل معاذ بن جبل إ ل ى اليمن، و أ ر س ل أ ي ض ا أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي إ ل ى اليمن أ ي ض ا، ومعه جابر بن عبد الله، و أ ر س ل ا ل ص ح ا ب ة كثيرا إ ل ى الملوك في زمانه من إ م ب ر ا ط و ر ي ة الروم وفارس، و أ ر س ل إ ل ى سائر القبائل ا ل ع ر ب ي ة، ولكن أ ر س ل ثملا من الرجال ذوي الخلق الرفيع العالي أ ح ب و ا الله وتعلقوا به توحيدا وسلكوا إ ل ي ه ص ل ا ة و م ح ب ة وتخلقوا معه ومع الناس، فكانوا خير معبر عن ا ل إ س ل ا م. ولما جاءت ا ل ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر والنهي والتحريم في ا ل م د ي ن ة لم تكن تلقى من قلوب ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير. أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم، والسلام.